بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الأذان قبل الفجر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال، لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا البخاري رحمه الله: باب الأذان قبل الصبح. باب الأذان قبل الصبح، يعني الأذان في الليل أو في آخر الليل قبل دخول وقت الفجر. وذلك أن وقت الفجر عند دخوله يكون الأذان الثاني الذي يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب لمن يريد الصيام. وأما هذا الأذان فإنه أذان متقدم عن دخول وقت الفجر، وذلك لما فيه من الفائدة والمصلحة، وهي أن من يكون قائما يصلي يستريح فترة من الوقت قبل أن يأتي وقت الفجر، ومن كان نائما يستيقظ ليتسحر إذا كان يريد أن يصوم، وكذلك ليغتسل إذا كان عليه غسل أو لأي حاجة يعني يحتاج إليها. فلهذا شرع يعني هذا الأذان. وكل صلاة عند دخول وقتها لها أذان عند دخول الوقت، إلا أن الفجر يكون فيه أذان آخر متقدما على أذان دخول الوقت الذي يحل الصلاة، صلاة الفجر، ويحرم الصيام، يكون ذلك متقدما لهذه الفوائد ولهذه المصالح. ولهذا وقد أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنع أحد منكم أذان بلال، يعني من لا يمنع يعني من أن يأكل أو يشرب، بل إذا كان يريد أن يصوم فإن عليه أن يأكل ويصوم، لأن هذا الأذان لإرجاع القائم ولإيقاظ النائم، يعني من كان قائما يصلي الليل يعني يتوقف يستريح استعدادا لصلاة الفجر، ومن كان نائما يستيقظ ليستعد للتسحر إذا كان يصوم، وللاغتسال إذا كان عليه اغتسال. لا يمنعن أحدكم يعني أذان بلال، فإنه فيمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يعني لا يمنعنه من سحوره، يعني كونه يتسحر، لأن هذا الوقت هو أذان في الليل وليس أذان في النهار، هو أذان ليس لدخول الوقت ولكن للاستعداد للوقت، بأن يتسحر من يريد أن يتسحر ويغتسل من عليه اغتسال. لا يمنع أحدكم من سحوره، يعني من تناول سحوره الذي هو الطعام، أو سحوره الذي هو الأكل. لا يمنع أحدكم يعني من سحوره، وإنما عليه له أن يأكل، لأن هذا وقت الليل والإنسان يأكل ما دام الليل موجودا، وإذا جاء وقت طلوع الفجر أمسك. فالأول يبيح الأكل والشرب ويمنع صلاة الفجر، والثاني يبيح صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب. لا يمنعنا، لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. هذه الحكمة من مشروعية هذا الأذان، الحكمة من مشروعية هذا الأذان أنه ترجيع أو إرجاع النائم القائم ليستريح ويتهيأ لصلاة الفجر، وليسحر إذا كان يصوم، وإيقاظ النائم ليستعد ويتهيأ للصلاة ويتسحر إذا كان يريد أن يصوم. نعم. وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. ثم ذكر كيفية أو الطريقة الهيئة التي يكون عليها طلوع الفجر، وأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فجر صادق فجر كاذب، الذي لا يمنع الأكل والشرب، والذي يكون يظهر مستطيلا في الأفق، يعني من جهة الأفق ممتدا إلى جهة الغرب ثم يتلاشى ويضمحل. وأما الصبح، وأما طلوع الفجر أو الصبح الذي يكون معه طلوع الفجر والذي يستمر حتى تطلع الشمس، فإنه يأتي بالعرض، فقد أشار إليه، أشار في الأول إلى الفجر الكاذب الذي يتلاشى ويضمحل ويأتي بعده الفجر الصادق، وأشار إليه بأنه يعني رفع بدأ صغير رفعها ثم عادهما، يعني معناه أنه يأتي ممتدا من جهة الشرق إلى جهة الغرب ثم يتلاشى، ويقولون عنه كذنب السرحان. وأما الفجر الصادق فهو الذي يأتي معترض في الأفق ثم يتزايد النور حتى تطلع الشمس، فأشار بالإشارة الأولى إلى الفجر الصادق الذي يظهر مستطيلا في الأفق ليس معترضا ويتلاشى، وإلى الفجر الثاني أو الفجر الصادق الذي يبدأ معترضا في الأفق ليس مستطيلا معترضا ثم يتزايد النور حتى تطلع الشمس، ولهذا أشار إليه بأن جمع أصابعه ثم يعني مد يمينا وشمالا، يعني معناه أنه في الأفق، يعني بالعرض ليس بالطول. نعم. وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق، يعني هذا بالنسبة للكاذب، يعني رفعها إلى فوق ثم رجعها. نعم. وطأطأ إلى أسفل. نعم. وطأطأ إلى أسفل. نعم. يعني هكذا رجع، يعني يأتي مستطيلا، هذا اللي هو المستطيل، وأما ذاك أشار إليه بالعرض. نعم. حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. نعم. هذا إشارة إلى الفجر الصادق المعترض، لأنه صار أن يظهر كذا ثم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وهي يعني صيغة تعديل عالية رفيعة، قال عنه شيخ الإسلام. عن زهير بن معاوية. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان. عن أبي عثمان النهدي. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. هل هناك تقدير زمني تقريبي ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ ما أدري والله، ما أستطيع حد، لكن يعني بالنسبة للأفق هو بهذه الطريقة، لكن إيش مقدار الزمان الذي يكون بين يعني هذا الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ مقداره لا أدري، مقداره بالساعة لا أدري. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الأذان الأول وأنه بليل كما في حديث مسعود يعني قال لا يمنع أن أحدكم أذان بلال عن سحوره فإنه يؤذن بليل, وهنا قال إن بلالا يؤذن بليل, وقال يعني مثل ما جاء في حديث مسعود يعني فيما يتعلق بأن الإنسان يعني أنه يتسحر ويأكل ويشرب, قال إن بلالا يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, يعني معناها أن الأذان الأول يكون معه بعده الأكل والشرب ولا تحل معه صلاة الفجر لأنه في الليل, وأما الأذان الثاني فإنه تحل معه صلاة الفجر ويحرم معه الأكل والشرب لأنه يمسك عند حصوله الأذان الذي يكون عند دخول الوقت الذي هو الأذان الثاني الذي مع طلوع الفجر الثاني الصادق الذي يظهر ثم يستمر حتى تطلع الشمس, هذا هو الذي تحل معه صلاة الفجر ويمتنع عنده الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عن القاسم بن محمد. عبيد الله هو العمري المصغر عن القاسم محمد وهو ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة, القاسم بن محمد بن أبي بكر والقاسم أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل ابن موسى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل رضي عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. بين الأذان والإقامة يعني المسافة التي تكون بين الأذان والإقامة وأنه يكون بينها صلاة, وهذا الحديث الذي أورده يتعلق بصلاة المغرب ولكنه ليس خاصا بها, فإنه تشرع السنة أو التنفل بين الأذان والإقامة والإقامة هي الأذان الثاني, لأن يعني قول بين كل أذانين صلاة يعني الأذان والإقامة, لأن الإقامة يطلق عليها أذان والوقت القصير يعني الذي يعني كثير من العلم يعتبرونه قصيرا هو وقت المغرب, وكما هو معلوم هو ينتهي بمغيب الشفق ومقداره تقريبا ساعة ونص تقريبا بين المغرب ومغيب الشفق الذي يدخل معه وقت صلاة العشاء, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قد صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء, وجاء بين كل أذانين صلاة فيدخل فيه المغرب وغير المغرب, إلا أن بعض الأوقات أو التي تسبق الصلاة أو بين الأذان والإقامة فيه سنن راتبة، وهذا فيما يتعلق بالنسبة لصلاة الفجر فإن فيه ركعتان بين الأذان والإقامة، وهما أكد الرواتب وأكد النوافل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في الحضر ولا في الصلاة. وكذلك الظهر فيه ركعتان أو أربع، وقد جاءت بهما السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه راتبة. أما بين العصر قبل بين أذان والإقامة في العصر، وبين الإقامة في العشاء بين أذان والإقامة في العشاء، وبين الأذان والإقامة في المغرب، فليس هناك شيء يدل على الرواتب، ولكن جاء ما يدل على الصلاة بين الأذان والإقامة في هذا الحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فعلى هذا بين الأذان والإقامة فيه صلوات، إلا أن منها ما جاء فيه أنها رواتب، وبعضها لم يأتي فيه رواتب. وقد جاء في العصر: رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، ولكنها ليست راتبة ولا تعد من الرواتب، وليست من الرواتب التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي هي 12 يعني 10 أو 12، ليست منها إلى شيء قبل العصر. ولكن هذا الحديث بين كل أذان صلاة يدل على أن بين الأذان والإقامة في كل الصلوات الخمس صلاة، منها ما هو من الرواتب ومنها ما ليس من الرواتب. قال بين كل أذانين، كم بين الأذان والإقامة؟ نعم. ومن ينتظر الإقامة؟ ومن ينتظر الإقامة يعني هذا سيأتي له ترجمة خاصة يعني بعد ذلك، فيعني هذه الجملة في هذا المكان يعني جاء ترجمة خاصة بها، ترجمة خاصة بها يعني من ينتظر الإقامة. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل المزني قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة يعني كررها ثلاثا لمن شاء، يعني معناها أنها ليست من الرواتب المأمور بها والتي يحافظ عليها، ولهذا قال: لمن شاء، من شاء أن يصلي صلى، ومن شاء لا يصلي لا، يعني فالأمر في ذلك واسع. لكن الرواتب اللي هي أربعا قبل الظهر وثنتين قبل الفجر، هذه رواتب مأمور بها أو مرغب فيها. نعم. قال: حدثنا إسحاق الواسطي. نعم. إسحاق بن شاهين. نعم. عن خالد الطحان. نعم، بن عبد الله الطحان. نعم. عن الجريري سعيد بن إياس الجريري. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن مغفل المزني. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بصلاة المغرب، وأن الصحابة رضي الله عنهم يكونون في المسجد، فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، يجعلونها سترة يصلون إليها، ومن يأتي يظن أن الناس قد صلوا وأنهم يصلون وراء السواري بعد فراغهم من الصلاة، ومعنى ذلك أنهم كانوا يتنفلون قبل المغرب. وهذا متفق مع الحديث الذي قال: بين كل أذنين صلاة، يعني جاء التنصيص عليها أن بعد المغرب. هنا في هذا الحديث التنصيص على النافلة قبل المغرب، ولكنها ليست من الرواتب، ولكنها ليست من الرواتب. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري، يجعلونها سترة لهم يصلون، ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس. قال وليس بين الأذان والإقامة شيء, وليس بين الأذان والإقامة شيء. وهذا هو الذي يعني يتعلق بالترجمة, كم كان بين الأذان والإقامة, كم كان بين الأذان والإقامة. وبالنسبة لصلاة المغرب جاء في هذا الحديث ليس بينهما شيء, يعني شيء يذكر, يعني ليس شيء كثيرا, بدليل أنه في الرواية الثانية التي جاءت بعدها يعني قليلا. نعم بينهم إيش؟ لم يكن بينهما إلا قليل, ليس بينهما إلا القليل. فقول ليس بينهما شيء يعني شيء يذكر, ليس من ذلك أن ليس بينهما شيء أصلا, وأنه من حين أذن يقيم, وأن الإقامة تالية للأذان, بل بينهما فاصل. ولهذا كانوا يصلون, كانوا يصلون بينها, وكانوا يبتدرون السواري يصلون بينها. فإذا قوله ليس بينهما شيء يعني شيء يذكر, أي شيء أو شيء كثير, بدليل العبارة الثانية التي وضحتها أنه ليس إلا القليل. فلا تنافي بين الرواية الأولى التي قالت ليس بينهما شيء, وبين الرواية الثانية التي قالت إلا القليل, لأن المقصود بالشيء الذي نفي هو الشيء الذي يعني له مقدار, وليس المقصود النفي المطلق الذي أنه الإقامة تكون تابعة للأذان بدون فاصل, بل هناك فاصل. وهذا فيما يتعلق بالمغرب. أما بالنسبة للفجر فقد عرفنا الحديث الذي ورد في ذلك, وأن زيد بن ثابت سحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يعني أقيمت الصلاة, قيل كم كان بين الأذان والسحور, قال قدر 50 آية, يعني كم كان بين الأذان اللي هو الإقامة وبين الإمساك عن الأكل عند الأذان, عند دخول الوقت, يعني بينهما 50 قراءة 50 آية, يعني قبل صلاة الفجر وبعد أذان الفجر, بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر قدر 50 آية. وأما هنا فيه إشارة إلى التقليل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار, هو الملقب بن دار, عن غندر, وهو محمد بن جعفر, عن شعبة. نعم. عن عمرو بن عامر الأنصاري. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال عثمان بن جبلة, عثمان بن جبلة هذا والد عبدان الذي يأتي من شيوخ البخاري, يعني عبدان يا عبد الله بن عثمان المروزي, عبد الله بن عثمان ابن جبلة المروزي, هذا والده, هذا والد عبدان. نعم. وأبو داود عن شعبة, وأبو داود طيالسي. نعم. سليمان بن داود. نعم. أبو داود سليمان بن داود طيالسي, عن شعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من انتظر الإقامة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر, ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. ثم ذكر باب من انتظر الإقامة. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للأولى من صلاة الفجر, والمقصود بالأولى الأذان الذي عند دخول الوقت وليس الأذان الأول اللي في الليل, وقيل له الأولى بالنسبة للإقامة, لأن الإقامة يعني أذان, والأذان عند دخول الوقت أذان, فعندما يؤذن للأذان الأول يؤذن الأذان الثاني الذي هو أول بالنسبة للإقامة, فإنه يصلي ركعتين بعدما يحصل أذان ويطلع الفجر, يصلي ركعتين ثم يضطجع في بيته حتى يؤذن في الصلاة, حتى يأتي بلال ويؤذنه بالصلاة. وهذا فيه انتظار الإقامة, لأن محل الشاهد منه كونه صلى ركعتين وبعدين اضطجع في بيته حتى جاءه بلال وآذنه بالصلاة, فخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم, إذن هذا انتظار للإقامة، انتظار هذا العمل الذي عمله انتظار للإقامة. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ثم ذكر هذه بين كل أذانين صلاة، يعني هناك أورد الحديث في انتظار في انتظار الصلاة في الباب الأول. هناك كم بين الأذان والإقامة؟ كم كان بين الأذان والإقامة؟ يعني أن بينهما فترة، وهنا قال بين كل أذانين صلاة، يعني معناه في فترة ما دام في صلاة تصلى بين الأذانين اللي هو الأذان والإقامة، يعني معناه فيه مسافة وفيه زمان. يعني وهنا أورده من أجل من أجل الخبر ومن أجل لفظ الخبر، قال بين كل باب بين كل أذان صلاة لمن شاء، وهذا نص الخبر، فأتى به من أجل إثبات الأذان، من إثبات الصلاة بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة كما عرفنا يقال لها أذان وهي إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان الإعلام بدخول الوقت، وهذه الإعلام بالقيام إلى الصلاة، الأذان لدعاء الحاضر الغائبين، والإقامة لدعاء الحاضرين أن يقوموا إلى الصلاة، أن يقوموا. قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وذكر الحديث أنه قال بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء، فدل على أنها ليست من الرواتب وإنما هي من المستحبات. وأن الإنسان إذا كان جالسا في المسجد قبل دخول الوقت وحصل الأذان فإن المشروع في حقه أن يقوم يصلي، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العهد السابق يكونون في المسجد، فإذا أذن المؤذن ابتدروا السواري يصلون، يعني يتخذونها سترة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكي عن كهمس بن الحسن المقرئ المكي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال رحمه الله تعالى باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي من قال إن ليؤذن في السفر مؤذن واحد، من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني أنه يعني يكون في السفر مؤذن واحد. وقيل إن مقصود من ذلك أنه يعني لا يكون فيه مؤذنان كما يكون بالنسبة للفجر، يعني مؤذن للفجر في الليل ومؤذن للفجر عند دخول الوقت، وإنما يكون مؤذن واحد، وأن الأذانين إنما تكون في حال الإقامة، في حال الإقامة حيث يعني يكون الناس يعني بحاجة إلى أن يوقظوا وبحاجة إلى أن يصوموا وهم بحاجة إلى أن يوجد أذان في الليل. قال من لم يرى إلا مؤذن واحد، يعني يؤذن عند دخول الوقت، يؤذن عند دخول الوقت، فلا يكون يحتاج إلى يعني مؤذنين. ثم ذكر حديث مالك بن حويرة رضي الله عنه أنهم كانوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا عنده 20 ليلة ولما رأى اشتياقهم ويعني رغبتهم في الذهاب إلى أهليهم أوصاهم عليه الصلاة والسلام ويعني أن يذهبوا إلى أهليهم وأنه إذا جئوا أن يعلموهم يعني الشيء الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يصلون كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه إذا جاء الوقت يؤذن أحدهم ويأمهم أكبرهم يؤذن أحدهم وهذا محل الشاهد يعني مؤذن واحد ويأمهم أكبرهم وكأنه أشار إلى أنهم متساوون يعني متساوون لأنهم حضروا وكانوا تعلموا فهم متساوون فيما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن واحد منهم ويأمهم أكبرهم ما دام حصل التساوي في الإسلام وتساوي في ما عندهم من العلم وما عندهم من القرآن لأنهم جاءوا جميعا وتعلموا هذه المدة ثم رجعوا فأشار إلى أنه يعني يأمهم أكبرهم لأن إذا حصل التساوي يعني في القراءة وفي الفقه في الدين وفي الإسلام فإنه بعد ذلك يقدم من يكون أكبر ما دام سواء يقدم الكبير والأذان أي واحد منهم يتولى الأذان ولهذا قال أحدكم ولأمكم أكبركم. نعم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا. فإذا حضرت جاء في بعض الأحاديث الروايات صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم بعض الروايات. نعم. فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. نعم إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم وهذا يدل على يعني تفضيل الإمامة على الأذان لأن الأذان أي واحد يأذن وأما الإمامة فإنه ليس كل يعني يكون يعني مثل الأذان أي واحد منهم وإنما من يكون مقدما إما في القراءة وفي الفقه في الدين وبعد ذلك من يكون كبيرا ولكن هؤلاء كانوا متساوين لأنهم شباب متقاربين وكان تعلموا جميعا لأن الفترة واحدة فالرسول أرشدهم إلى أن يؤذن أحدهم ويأمهم أكبرهم. قال حدثنا معل بن أسد عن وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث. قال رحمه الله تعالى باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال باب الأذان صلاة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة يعني أنه يحصل من المسافرين أن يؤذنوا وأن يقيموا وأن يحصل منهم الأذان والإقامة. الأذان عند دخول الوقت والإقامة عند القيام إلى الصلاة يعني يكون ذلك في السفر كما كان في الحضر كما أن الناس جماعة في الحضر يؤذن ويقام للصلاة فكذلك في السفر إذا كانوا جماعة يؤذن ويقام للصلاة. إذا كانوا جماعة الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة يعني الأذان والإقامة. نعم. وكذلك بعرفة وجمع يكون فيه أذان وإقامة يعني لأنه يدخل فيها يعني لأنهم كانوا في سفر يعني كانوا في سفر يعني فيدخل في ذلك الأذان والإقامة في عرفة ومزدلفة. نعم. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة يعني أنه يعني يقال هذا اللفظ في مع الأذان أو بعد الأذان. وسبق أن مر بنا الحديث حديث ابن عمر يعني في في في هذا. نعم. ثم ذكر حديث أبي ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرئ. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له أبرد يعني انتظر حتى تدخل في وقت البراد. ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد يعني ثلاث مرات حتى ظهر الفيل للتلول. والتلول هي الرمال المنبسطة التي لا يظهر الفيء فيها إلا بعد مدة بخلاف الجدار والأشياء القائمة فإن الفيء يعني يظهر ويطول فيها. والمقصود أنهم يبردون لا إلى وقت صلاة العصر ولا إلى آخر وقت العصر الظهر وإنما يعني يؤخرونه شيئا من الوقت حتى تنكسر حدة الحرارة التي تكون عند الزوال وعند توسط الشمس على الرؤوس في الظهيرة فإن أنه إذا كان الوقت فإنهم يؤخرون الصلاة حتى قد رأينا في التلول. وفي التلول يعني إن لا يحصل إلا إذا مضى وقت لأنه منبسط ولا يظهر ظله إلا يعني عندما يحصل مضي وقت ليس مثل الجدار القائم أو الشجر القائم وإنما يعني شيء منبسط لا يظهر ظله إلا بعد مدة. فلما ظهر في التلول يعني صلوا. وهذا يعني يدل على الإبراد في الصلاة وأنه شدة الحر يبرد. وقد أرشد وبين صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم وأن هذا الإبراد يكون في الحضر ويكون في السفر لأن هنا كانوا في سفر. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم راهيدي الترجمة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع. نعم نعم وقول نعم مسلم بن إبراهيم الراهيدي عن شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر جندب بن جنادة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث بطريقة أخرى وفيه أنهما كان اثنين يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء وقت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وقوله فأذنا يعني يوجد منكم الأذان يعني يحصل منكم الأذان والأذان يحصل من واحد ما يحصل من اثنين يأذنون كلهم مع بعض وإنما يؤذن واحد. فقوله أذنا يعني ليوجد منكم الأذان أو ليحصل منكم الأذان يعني معناه أن واحد منهم يؤذن وأن الأكبر هو الذي يصلي ويؤم حيث كانوا متساوين. أذنا وأقيما يعني معناه أنهم اثنين وتوجد منهم الجماعة ويوجد منهم الأذان والإقامة لأن الترجمة يعني الأذان في السفر والإقامة وهنا فيه الأذان والإقامة يعني أذنا وأقيما يعني يؤذن واحدا منكم وإضافته إليهما من أجل أن الأذان يوجد منهما ولكن لا يوجد منهما جميعا يوجد من أحدهما والإمامة تكون لأكبرهم والأذان يكون لأحدهم كما مر في الرواية السابقة. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء نعم عن أبي قلابة عن نعم مالك بن الحويرث نعم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى في هذه الترجمة وهي الأذان والإقامة للمسافر والمسافرين ومن أجل الجملة الأخيرة فإذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، ومعنى ذلك أن الأذان والإقامة توجد في السفر كما توجد في الحضر، وأنه يؤتى بهما أي الأذان والإقامة في حال السفر كما يتامهما في حال الحضر يعني مع الجماعة. ومن المعلوم أنه حتى الواحد يؤذن حتى لو كان واحدا فإنه يؤذن ويقيم يعني عندما يصلي، وليس الأذان لازما للجماعة بل حتى الفرد يؤذن كما جاء في الحديث الذي يعني سمع رجلا يؤذن فقال على الفطرة. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان بطجنان وأنه أذن في ليلة باردة ثم قال صلوا في رحالكم أذن في ليلة باردة وقال صلوا في رحالكم يعني وكانوا في سفر في ضجنان مكان بين مكة والمدينة وهو قريب من مكة فقال صلوا في رحالكم يعني في ليلة باردة أو مطيرة يعني فيها شدة برد وفيها أو فيها مطر يعني شديد وكانوا مسافرين وكل يعني منهم في خيامه وفي يعني رحله فأمرهم أن يعني يصلوا أو أرشدهم إلى أن يصلوا في رحالهم. وقد سبق أن مر بنا الحديث بالنسبة للجمعة. نعم. قال حدثنا مسدد نعم عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وفيه الأذان والإقامة في السفر لأنه كان في الأبطح يعني في مكة في حجة الوداع وقد كان عليه الصلاة والسلام في الأبطح 4 أيام من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن حيث انتقل في اليوم الثامن إلى منى يوم التروية وكان بلال آذنه في الصلاة و يعني أتى بالعنزة وركزها وأقام وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن على أن المسافرين تحصل منهم الإقامة والأذان كما يحصل من الحاضرين. أعيد الحديث. عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. نعم في ذكر الإقامة وليس في ذكر الأذان، لكن معلوم أن الأذان يعني يكون عند دخول الوقت. قال حدثنا إسحاق هو بن منصور الكوسج. نعم. عن جعفر بن عون. نعم. عن أبي العميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي الهذلي. نعم. عن عون بن أبي جحيفة. نعم. عن أبي وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وشفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول جزاكم الله خيرا، ما الدليل على أن المرأة ليست عليها إقامة؟ ما نعلم أن شيء يعني يتعلق بالنسبة للنساء أنهن يؤذن ويقمن، لأن الأذان فيه رفع صوت والإقامة كذلك أيضا فيها رفع صوت وإن كان أقل، فلم يأتي شيء يتعلق بيبين أن النساء عليهن الأذان والإقامة. وورد فيه حديث ضعيف ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، ورد فيه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إن النساء يعني رفع الصوت في حقهن وكذلك بالنسبة للإقامة في الأذان والإقامة يعني إن هذا يعني لا يناسب في حقهن، ولهذا قالوا لا يحصل منهن الأذان ولا الإقامة. السامع متى يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا؟ يمكن أن يأتي بها عند الشهادة، لأنه يأتي بها عند الشهادة أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عندما يتابها في أثناء الأذان أو في أوائل الأذان. يقول فضيلة الشيخ أنا كثير السفر وأحيانا أدخل المسجد ولا أجد فيه أحدا، فهل أؤذن لنفسي وأقيم وأصلي؟ نعم لك ذلك. بالنسبة كذلك الآن الذي فاتته الصلاة في الحضر، أما بالنسبة للمساجد يعني في صلاة الجماعة وقد أذن للصلاة ويعني للإنسان يؤذن، لكن الإقامة نعم الإقامة يقيم، لكن الأذان يعني فيما يتعلق المسجد في قد صلي فيه ويعني أذن فيه يعني يبدو أنه لا يؤذن. هذه المساجد الآن في الغالب اللي في المحطات على الطرق يؤذنون فيها ويقيمون، ثم عادة تأتي جماعات أخرى يقيمون ويصلون، الجماعات التي تأتي تقيم وتصلي. طيب الذي فاتته الصلاة ويريد يقضي الصلاة في بيته، استيقظ وفاتته الصلاة في بيته، يؤذن وفي الحضر له أن يؤذن وله أن لا يؤذن، لكن الإقامة يقيم. هذا واحد يوم دخل وصلى كبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه ما أقام، قطع الصلاة ورجع يقيم، كبر دخل في الصلاة فتذكر أنه لم يقيم، يصلي منفرد. إيه يصلي منفرد، لا ليس له ذلك أبدا، يواصل، لأن الأذان لو نسي أو الإقامة لو نسيت ما يترتب عليه شيء، لو نسي الإقامة ما يترتب عليه شيء، حتى لو فرغ من الصلاة ما فيه، ولو دخل في الصلاة ما يقطعها من أجل أن يقيم، لا يقطعها من أجل أن يقيم، لأن هذا ليس بلازم في حقه. يقول: من عادة أهل بلدنا تعدد المؤذنين في الأذان 3 و4، واحد في مقدم المسجد، وآخر في مؤخره، وآخر في يمينه، ورابع في يساره، وذلك في آن واحد، بحيث ينتهي هذا فيبدأ هذا وهكذا، هل هذا جائز؟ بحيث يبدأ هذا فينتهي هذا؟ إذا خلص هذا يبدأ هذا؟ أي يأذن اللي في المقدمة؟ ما نعلم شيء، ما نعلم شيء يدل على هذا، يعني يؤذن مؤذن واحد، وبالنسبة للصوت الآن يعني متيسر عن طريق المكبر الصوت يروح لجميع الجهات، تعدد المؤذنين بحيث يؤذنون في وقت واحد لا نعلم شيء يدل عليه. يقول فضيلة الشيخ: نحن في المدرسة نؤذن للظهر ثم نقيم مباشرة لضيق الوقت. ما في بأس إذا كان الناس مجتمعين، فيؤذن ويقام، نعم ما في بأس، لأن الأذان لجمع الناس، فإذا كان الناس مجتمعين قبل الأذان ليصلوا فيؤذن ويقام، ما في بأس. يقول: أنا شخص أعاني من صعوبة النطق في بعض مخارج الحروف، وعرضت علي الإمامة في مسجد قريتي وقبلتها علما بأن هناك من هم أفضل مني لكنهم غير مستقيمين، أفضل مني من حيث النطق لكنهم غير مستقيمين ويأتون متأخرين عن الصلاة، هل أستمر في الإمامة أم أدعها أم أدع؟ أنا لا أدري يعني هذا النطق يعني طريقته وحقيقته، يعني في حروف ما يخرجها، يعني لا هناك حروف لا يخرجها، أو أنها يعني تخرج يعني ب يعني ب ليست كالذي عنده تمام النطق وكمال النطق، إذا كان فيه حروف يعني لا يأتي بها فيدع الإمامة لغيره، يدع الإمامة لغيره ممن يكون أمثل وأحسن من غيره. الحاصل إذا كان الإنسان الذي لا يستطيع النطق بالحروف أنه هناك حروف لا ينطق بها، فإن عليه أن يترك الإمامة لغيره ويتولى الإمامة من يكون أمثل من الحاضرين، الأمثل في الحاضرين. يقول: إذا كنا جماعة في نزهة ودخل وقت الصلاة ولا مساجد هناك في البر، كلنا نريد أن نؤذن، هل نستهم أو نقدم من هو أعلى وأندى صوتا؟ نعم، من يكون أندى صوت هو الذي يقدم، من يكون أندى صوت هو الذي يقدم. هذا يسأل عن الركعتي، عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، هل هذا من السنة؟ بالنسبة للمسجد لا يفعل، يعني الناس يضطجعون يعني يصلون ثم يضطجعون لا يفعلون، رسول ما كان يفعل إلا في البيت وما كان يفعل في المسجد عليه الصلاة والسلام. يقول: نجعل بين الأذان الأول والثاني 20 دقيقة، وفي رمضان نجعل حوالي ساعة لأجل أن يتهيأ الناس للسحور، ما حكم فعلنا؟ ما في بأس، لا بأس. هل ورد تسمية الأذان الأول للفجر بأذان الإمساك؟ ما أعرف، لا أعرف يعني شيء يدل على هذا. الأذان إيش؟ الأذان؟ الأذان الأول يسمونه أذان الإمساك. أيوة، الأذان الإمساك هو الأذان الثاني، أبداك أذان الأكل، قال لا يمنع، لا يمنع أن يعني إذا النبي يؤذن بلا فكلوا واشربوا، وين الإمساك؟ في أمر بالأكل والشرب بعد الأذان، لا يمنع أن أحدكم أذان بليل من سحوره فإنه يؤذن بليل. أذان الإمساك أو الذي يصلح أن يقال أذان الإمساك هو الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، والذي يمسك الإنسان عن الأكل والشرب، وأما الأول يحل الأكل والشرب، والأذان الثاني هو الذي يمنع الأكل والشرب ويحل الصلاة، صلاة الفجر. نعم إذا قيل الأذان الأول بالنسبة للإقامة يصير أذان هو أذان الإمساك اللي هو أذان الثاني، يعني إذا اعتبر الأول بالنسبة للإقامة كما مر بنا الحديث الأولى في الدرس يعني هذا اليوم الأولى، يعني اللي هو الأذان يعني بالنسبة للإقامة. هل تقضى هذه الصلاة التي بين الأذانين إن كان الإنسان قد حافظ عليها، يعني مثلا الركعتين بين الأذان إقامة المغرب إنسان يحافظ عليها وفاتته، هي يعني ليست من السنة الرواتب؟ والله هذه سنة فات محلها. ما حكم من يأتي يوم الجمعة مبكرا يصلي ما كتب له ثم بعد الأذان الأول يأتي بركعتين؟ لا بأس بذلك، لأنه يمكن أن يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة، يعني لا ينكر على من صلى ولا على من لم يصلي، من صلى لا ينكر عليه إذا قام يعني يصلي بين الأذانين لأنه يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة. ومعلوم أن الأذان الثاني الذي يكون عند الخطيب ما في صلاة، الناس إذا أذان خلاص يعني ما بعده إلا الخطبة، لكن لا ينكر على من جلس ولا على من صلى، وإن كان الأولى عدم الصلاة، الأولى عدم الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون وما أمكنهم ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. يقول هل يردد الإنسان عندما يسمع ألفاظ الإقامة كما يردد خلف المؤذن؟ نعم. يقول أبي توفي وقد كفل ناسا في البنك الزراعي والذين كفلهم لم يسددوا البنك، فهل يلحق أبي إثم؟ ما أدري، أبوك ضامن؟ هل هو ضامن أو كافل؟ لأن الكافل هو الذي يحضر المكفول وتبرأ ساحته، والضامن هو الذي إذا لم يدفع الذي يعني ضمن عنه فإنه يقوم بالدفع، يطالب بالدفع، لأن فرق بين الكفيل والضامن، الكفيل يحضر المكفول وينتهي، والضامن يعني يدفع يعني عنه أو يلتزم بدفع الشيء الذي على الذي ضمن عنه. فإذا كان الثاني وهو قد توفي يلزم الورثة الآن؟ لا، ما يلزمه أبدا، لا يلزمهم، كما أنه لا يلزمهم قضاء الدين، لا يلزمهم يعني الدفع في الضمان، لأنه لا يلزمهم الدين، الدين لا يلزم الورثة، فكذلك لا يلزمهم أن يدفعوا للضامن المضمون له. يقول هل ثبت شيء في وضع الأصابع في الأذن في الأذنين بالنسبة للمؤذن؟ نعم نعم ورد. وهل يفعل ذلك في الإقامة؟ لا، الإقامة ما يفعل فيه، ما يفعل في الإقامة، يفعل في الأذان فقط. هذا يسأل عن كيفية إخراج زكاة المال، يعني يقول كيف نقوم أو على أي مقدار، فإن قلنا أنه بالذهب على حسب غرام الذهب. ما أدري هل التجارة إيش، أي تجارة، إن كان تجارة عروض تجارة أو تجارة مال إخراج النقدين، زكاة النقدين. نعم، زكاة النقدين النصاب، مقدار النصاب يعني الذي يكون من الورق إذا بلغه يخرج مقدار الزكاة، فإذا كان هناك دراهم مثل ما عندنا الآن، عندنا ذهب وعندنا فضة في هذه البلاد، والفضة 56 ريال من الفضة سعودي، هذا هو النصاب، أما من الورق قيمتها، فإذا كانت الريال من الفضة قيمته 10 ريالات يصير النصاب من الورق 560 ريال، فإذا بلغ النصاب وزاد عليه زكي، وإذا نقص عن النصاب فإنه لا يزكى. يقول ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح ثم في نهاية الختم يجمع الناس لذلك الإمام إيش؟ ما حكم من يصلي بالناس صلاة التراويح؟ إيه؟ صلي صلاة التراويح. يصلي صلاة التراويح إيه؟ بالناس. إيه؟ إيه؟ وفي نهاية الختمة يجمع الناس له مالا بدون طلب منه، وإنما إكراما منه منهم له. يعني إذا كان أنه محتاج وتفرغ لهذا، أو أتوا به من مكان وهو محتاج إلى هذا وعملوا شيء بدون اتفاق بينهم لا بأس بذلك. أما أن يتفق معهم بمقدار معين أو يقول لا أصلي إلا بكذا، فهذا جاء نقل عن الإمام أحمد أنه قيل له عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. يقول عندنا حول المسجد توجد ثلاثة مقابر، فهل نصلي في هذا المسجد أفضل أم نصلي في مكان تجارتنا؟ إذا كانت المقابر في القبور في المسجد فلا يعني فغير جائز، وإن كانت خارج المسجد فإن الصلاة فيه ليس فيها بأس، لكن الناس يعني إذا كان ما عندهم إلا مسجد في قبور يعملون على إيجاد مسجد لا قبور فيه ويصلون فيه، ولا يصلون في متاجرهم ويتركون الصلاة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقول أيهما أفضل بالنسبة للعقيقة، يوزع لحمها على الفقراء أم أن تعمل وليمة ويدعون لها؟ الأمر في ذلك واسع، يعني إن فعل هذا طيب وإن فعل هذا طيب.